وجهلوا أن الباري جل وعلا حليم لا يعاجل من سبه، فكيف من سب نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على الأذى من الله، يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية كشفا لسرائرهم وفضحا لبواطنهم ومعجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فقال: السلام عليكم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتدرون ما قال هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال كذا، ردوه علي. فردوه، فقال: قلت السلام عليكم؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت. فأنزل الله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء ناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فقلت: السلام عليكم، وفعل الله بكم وفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: مه يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فقلت: يا رسول الله، ألست ترى ما يقولون؟ فقال: ألست ترين أرد عليهم ما يقولون؟ أقول: وعليكم. رواه البخاري. فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: بما لم يحيك به الله، أي أن الله تعالى سلم عليك، وهم يقولون: السلام عليك، والسلام الموت. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، كذا الرواية بالواو. وقد تكلم عليها أهل العلم وشراح الحديث، لأن الواو العاطفة تقتضي التشريك، فيلزم منه أن يدخل معهم فيما دعوا علينا من الموت أو من سآمة ديننا، وهو الملال منه، يقال سئم يسأم سآمة. فقال بعضهم: الواو زائدة، كما زيدت في قول الشاعر: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى، أي لما أجزنا انتحى فزاد الواو. وقال بعضهم: هي للاستئناف، كأنه قال: والسلام عليكم، أي أن الموت عليكم. وقال بعضهم: هي على بابها من العطف، ولا يضرنا ذلك، لأننا نجاب عليهم ولا يجابون علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سلم ناس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فقال: وعليكم. فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، قد سمعت، فرددت عليهم، وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. رواه مسلم. قوله تبارك وتعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي يقولون: لو كان محمد نبيا لعذبنا الله بما نقول، فهل لا يعذبنا الله؟ وقيل: قالوا إنه يرد علينا ويقول: وعليكم السلام، والسلام الموت، فلو كان نبيا لاستجيب له فينا ومتنا. وهذا موضع تعجب منهم، فإنهم كانوا أهل كتاب، وكانوا يعلمون أن الأنبياء قد يغضبون، فلا يعاجل من يغضبهم بالعذاب سبحانه. وقوله تبارك وتعالى: حسبهم جهنم يصلونها، أي كافيهم جهنم عقابا، فبئس المصير، أي المرجع والمآل،